أستاذنا الكريم، البعض يترك صلة الأرحام بحجة أن أقاربي أساءوا إليه، وكأن الصلة هي مكافأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ. ماذا نقول لمن يترك الصلة بحجة الإساءة من قبل الأقارب؟ والله أنا أقول اصنع المعروفة مع أهلي ومع غير أهلي. جميل. فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. جميل. كلمة أخرى، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أدي الذي عليك. وأحيانا لما القريب يسيء لقريبه وبيقابله بالإحسان، يعني تنشأ مودة تفوق حد الخيال، تنشأ مودة تفوق حد الخيال. هو قطعك وانت وصلته، هو ابتعد عنك انت قربت منه، تدفع بالتي هي أحسن. هو تكلم بحقك وانت ما تكلمت إلا بالخير. فحنا حينما أتخلق بأخلاق الإسلام، وفي نص دقيق تخلقوا بأخلاق الله عز وجل، بيكون العبد يفعل كل المعاصي والآثام، فإذا تاب إلى الله يا ربي لقد تبت إليك، يقول عبدي وأنا قد قبلت. هذه أخلاق الله عز وجل. جميل. إذن ليس هناك حجة لمن يقول أقاربي يسيئون إليه، ادفع بالتي هي أحسن.